رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فجزا الله خيرا الأخوين الكريمين والأستاذين بجامعتنا الجامع الإسلامية المباركة، الشيخ الدكتور سعود بن مصلح الصاعدي والشيخ الدكتور عبد السلام بن رابح السحيمي، على هذه الندوة الجميلة الموجزة المفيدة، فقد أتت على فضائل هذا الشهر وأحكامه بما لا مزيد عليه. ولا أرى أن ثمة مجالا للتعليق سوى أن أؤكد ما تفضل بإلقائه من الحرص على مواسم الخير والجد والاجتهاد في ذلك. المسلم لا يفوت مثل هذه المواسم، اجتهدوا في الصيام، اجتهدوا في الأعمال الصالحة، وابتعدوا عن البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان في هذا الباب وغيره. عليكم بالسنة فإنه طريق الجنة. ولا أرى هناك أي مزيد على ما ذكره الأخوان من العناية بالمسارعة إلى تطبيق هذه الأحكام والوقوف عند هذه الفضائل والبعد عن المخالفات والمحرمات التي قد تقع. قول الله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اجتهدوا يا رعاكم الله في المسارعة إلى الخيرات، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ولمثل هذا فليعمل العاملون. يا عبد الله، تزود من النوافل فإنها تسديد للفرائض، تسديد للفرائض، اجتهد في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فاغتنموا مواسم الخير يا عباد الله، اغتنموها ولا تفوتوها، واجتهدوا في تطبيقها وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم دون زيادة ولا نقصان. وقد نبه الشيخ سعود على بعض البدع التي تفعل مع بداية العام الجديد من إقامة الحفلات وصنع بعض الأطعمة وتقديم أطعمة مميزة في هذه المناسبة. ويقول بعض المجادلين في هذه البدع، يقول: ما المانع أنني أوسع على أولادي في هذه المناسبة؟ شكرا لله تبارك وتعالى أن بلغني هذا العام، وأيضا من باب تعظيم هذه الأيام. والواقع أن هذه بدع لم يفعلها أحد من السلف أبدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته ولو استحسنها الناس. ويخطئ من يقول إن ثمة بدعتين: بدعة حسنة وبدعة سيئة. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما حذر من البدع، هل استثنى شيئا؟ ها عباد الله، لا والله. هل قال إن هناك بدعتين حسنة وسيئة؟ لا. فكل البدع سيئة، بلا استثناء جميع البدع سيئة بنص السنة، كل محدثة ماذا؟ بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا إخوتاها، البدع هي من أخطر ما تكون على هدم السنن. في بعض البلاد التي ليس لا ينتشر فيها التوحيد ولا تقام فيها السنة، لا ترى فيها إلا البدع، في الوقت الذي يضيعون السنن، ولو أنك دعوتهم إلى سنة لأنكروا عليك، لأنهم لا يعرفونها أبدا، بل ربما لا يعرفون بعض الواجبات. في يوم ونحن نصلي في المسجد النبوي، لما نودي للصلاة الجنازة، قال أحد المصلين وهو بجانبي، سمعته بنفسي، قال: ما هذه الصلاة؟ يعني هم سيقدمون العشاء؟ المهم احتار، قال: تدري يعني نصلي معهم، لا ندري ما هذا لكن نصلي معهم. سألته لما انتهى الإمام: ألا تعلمون صلاة الجنازة؟ قالوا: أول مرة يعني نرى هذا. وكنت في بلد ما من بلاد المسلمين، وأدركنا في تلك القرية صلاة الظهر، صلينا الظهر معهم ونحن مسافرون، ثم أقمنا وصلينا العصر قصرا، فأنكروا علينا. هم بدأوا بأغانيهم التي بعد الصلوات والأهازيج والابتهالات البدعية التي يرددونها بعد الصلوات، تركوا الأذكار التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتفوا بتلك الأغاني، ولكنهم اضطروا إلى قطعها للإنكار علينا وأحاطوا بنا. فلما وكنت أنا الذي صليت بالإخوة صلاة العصر، فدنا مني الإمام فقال: ما هذه الصلاة التي صليتم؟ قلت: هذه صلاة العصر. قال: صلاة العصر تصلونها في وقت الظهر؟ قلت: نعم، لأننا مسافرون وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وتصلونها أيضا ركعتين؟ قلت: نعم، المسافر يقصر الصلاة. قال: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. فانظر إلى أي حد بعد الناس عن السنة في الوقت الذي يتهافتون فيه على ماذا؟ على البدع. أقول: انتبه يا عبد الله، لا تأكل من الولائم التي تقام بمناسبة دخول السنة الجديدة، فإن الأكل منها من التعاون على الإثم والعدوان. انتبه لنفسك وإياك وهذه البدع، عليك بالسنة فإنه طريق الجنة. إخوتي وأحبتي في الله، أنبه على مسألة متكررة: كم المساجد المفضلة في العالم؟ كم مسجد؟ كم؟ أربعة، أحسنتم. الأول المسجد الحرام، يليه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يليه المسجد الأقصى، يلي ذلك مسجد قباء. المسجد الحرام الصلاة فيه خير من ألف صلاة ما سواه، خير من ألف من مئة ألف صلاة فيما سواه. المسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. المسجد الأقصى جاء حديث فيه كلام أنه خير من خمسمائة صلاة، لكنه يأتي في الدرجة الثالثة بعد المسجدين الحرام والمسجد النبوي. مسجد قباء زيارته والصلاة فيه تعدل ماذا؟ أجر عمرة، تعدل أجر عمرة. خذوا قاعدة: لا يوجد مسجد لا في مكة ولا في المدينة ولا في العالم له فضل خاص أبدا غير هذه المساجد الإيش؟ الأربعة أبدا، لا القبلتين ولا المساجد السبعة ولا المسجد الفلاني ولا مسجد أبي بكر، والله ما ليس لأبي بكر رضي الله عنه ولا لعلي ولا لعمر ولا لعثمان ولا لغيرهما مساجد خاصة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه اخترعت بعد أكثر من 400 سنة. اخترعها بعض المبتدعة وأقاموا عليها هذه الأبنية. فانتبهوا، قد يقول قائل طيب مسجد القبلتين تحولت فيه القبلة. أولا يا عبد الله، ليس اسمه مسجد الإيش القبلتين، اسمه ماذا؟ من يعرف اسمه؟ مسجد بني سلمة. مسجد بني سلمة. ثانيا، تحول القبلة أثناء الصلاة إنما حصل في هذا المسجد، مسجد إيش؟ قباء. هو القبلة كلها تحولت، لكن الذي ثبت أنهم تحولوا في أثناء الصلاة واتجهوا من الشمال إلى الجنوب هو مسجد ماذا؟ مسجد قباء. وكان قديم هناك محراب أيام الخرافيين، هناك محراب يصلي الناس إلى الجنوب ثم يصلون إلى الشمال أو العكس، وهذه كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. لا تشغلوا أنفسكم بهذه البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. أيضا، كم بئر لها فضل في العالم؟ من يجيب؟ ها، الآبار التي لها فضل معين كم بئر؟ واحدة، والله وتالله وبالله إنها بئر واحدة لا غير، وهي بئر زمزم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مائها ماء زمزم لما شرب له. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه طعام طعم وشفاء سقم. وثبت عن السلف أنهم كانوا ينقلونه إلى بلدانهم، وورد عن بعض السلف أنه يستشفى به، وأيضا يشرب حتى لطلب العلم ولكل خير يريده العبد. ما عدا ذلك من الآبار التي اخترعت وابتدعت، والله ليس لها فضل، ولم يغسل منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ترون الآن بعض الآبار التي يتبرك الناس بها ويأخذون من مائها، انصحوهم، والله لا فرق بينها وبين ما في أمريكا وبريطانيا أو روسيا أبدا. انتبه يا عبد الله. أما الأحاديث التي يستندون إليها فهي أحاديث ضعيفة لا تصح ولا تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله على هذه الأمة أنه ميزها بعلم إيش؟ الإسناد، علم علوم الحديث. يقول عبد الله بن المبارك رضي الله رحمه الله تعالى: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. انتبه يا عبد الله، لا تضيع نفسك بتتبع هذه البدع والخرافات، اختصر على. نعم، نحن لا ننكر على من أراد أن يعني السياحة في يرى معالم المدينة مثل جبل أحد مثل كذا، يعني من باب ماذا؟ من باب إيش؟ السياحة، لا بأس، ورؤية معالم المدينة النبوية، هذا أمر مرخص فيه. لكن الذهاب إلى هذه الأماكن بنية العبادة ما أنزل الله به من سلطان. المزارات في المدينة النبوية، أولا عندما نأتي إلى المدينة النبوية يجب أن يكون قصدنا ماذا؟ هاي إخوتها، الصلاة في المسجد النبوي لا غير، يكون القصد هذا. جاء رجل إلى علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم، الملقب بإيش؟ بزين العابدين. قال: أين تذهب؟ جاء من بيت المقدس. قال: أذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ارجع، فوالله ما أنت ومن في الأندلس إلا إيش؟ إلا سواء. طيب ما دليلك يا علي زين العابدين رحمك الله؟ ما دليلك؟ دليلك دليله قول جده رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصلوا علي فإن صلاتكم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام، يبلغونني عن أمتي السلام. طيب، أختم ببيان مسألتين تتداولان هذه الأيام. المسألة الأولى، عندما تأتي لتزور قبر أمك وقبر أبيك وقبر زيد، هل تخاطبه وتقول سامحيني يا أمي أو سامحني يا أبي؟ لا والله، هذا رجم بالغيب وفتوى بغير علم، عفى الله عمن قالها، ونسأل الله أن يوفقه لتصحيح هذا الكلام. فإذن ما تقول إذا جئت الموتى؟ ماذا تقول إذا زرت المقابر؟ ماذا تقول يا عبد الله؟ السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. هذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزيادة عليه بدعة من البدع. فقول سامحيني يا أمي أو سامحني يا أبي أو سامحني يا فلان، تخاطب هذا الميت في قبره، هذه بدعة من البدع. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه سماع الموتى مطلقا إلا في حالتين لا نزيد عليهما، لأن العبادات ماذا؟ توقيفية. الحالة الأولى لما خاطب أهل القريب، يا عتبة يا شيبة يا فلان يا أبا جهل، هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ لما قالوا يا رسول كيف تكلمهم وقد جيفوا؟ قال إنكم لستم بأسمع منهم، أي في تلك اللحظة. الأمر الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الميت وإنه لا يسمع قرع نعالهم، نعال أهله. نؤمن بهاتين الحالتين، ما زاد على ذلك أمر غيبي. وهل يجوز التكلم بالغيب في الغيب بلا علم؟ ها، الأمور الغيبية علمها إلى الله، ومن ادعى أن الموتى يسمعون مطلقا فقد افترى على الله عز وجل. نحن نتوقف نكل علم ذلك إلى من؟ إلى الله. ومن قال إن الموتى يلتقون مع بعضهم وأنهم يسألون عن أحوال أهلهم ويقابلون الميت الجديد ويسألون، هذا كله ما أنزل الله به من سلطان، كل هذه ليست عليها أدلة أبدا. نكمل بقية المزارات. قلنا أهم شيء الصلاة في المسجد النبوي، اثنين الصلاة في مسجد قباء، ثلاثة السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أربعة السلام على المسلمين في بقيع الغرقد، خمسة السلام على شهداء أحد. لكن عندما تسلم على شهداء أحد أو على البقيع، لا تصلي عند المقابر ولا تأخذ من ترابها. بعض الناس يقولون هناك مسابح مصنوعة من من من من جبل أحد أو من من من من من, من ماذا أو من تراب البقيع أو من هذا، كله هراء هراء خرافات. اربى بنفسك يا عبد الله. يا إخوتي أهل مدينة رسول الله وفقكم الله، أنتم معروفون بالأخلاق الفاضلة والصفات النبيلة، وهذا يذكره عنكم كل الحجاج وكل المسلمين، وهذه من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم أقولها بصراحة، ليس لكوني من أهل المدينة، وإنما هذه حقيقة يعرفها كل أحد، أن أهل المدينة يتمتعون بأخلاق ماذا؟ متميزة. فأضيف إلى هذه الأخلاق الطيبة تبصير الحجاج بأحكام الدين الذي تعرفون، وحذروهم من البدع والخرافات التي قد يقعون فيها، فإنهم أمانة في أعناقكم، أمانة في أعناقكم. لا تسمحوا لأحد، يا إخوتي أهل طيبة الطيبة وفقكم الله وأنتم ذوي الأخلاق العالية والصفات النبيلة، لا تسمحوا لمبتدع أن يضل العمار والحجاج والزوار، لا تسمحوا له. أنتم أحفاد الصحابة والناس ينظرون إليكم نظرة خاصة، فكونوا ممثلين لآبائكم وأجدادكم في هداية الناس إلى الخير وتبصيرهم في دين الله عز وجل. فتنبهوا إخوتي، أعيد المزارات، أهم شيء الصلاة في المسجد النبوي وهو الذي نأتي من أجله، الصلاة في مسجد قباء، السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، السلام على شهداء أحد، السلام على أهل البقيع، ثم ننصرف، لا نتتبع الغيران ولا الجبال ولا الأشجار ولا الأحجار. تردد كلمات هذه الأيام، أحدهم يقول هذا الحجر في جبل أحد مسته يد أبي بكر وعمر. لا والله يا عبد الله، من أين لك هذا؟ عفى الله عنا وعنك، من أين أتيت بهذا؟ اشهد على مثل الشمس أو دع تأتي بحجارة. كم حجارة في أحد؟ ملايين حجارة. قل هذا ولو مسته يد أبي بكر وعمر، ما الذي يعنينا من كونه مسته؟ لا يعنينا، تعنينا عبادة. العبادة ما ثبتت بقال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى والصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، كما أسأله تبارك وتعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين لما يقدمانه للإسلام والمسلمين عامة ولهذا البلد خاصة من خير وأمور. أنا أنقل لكم مشاعر أحد الحجاج، وكنا مع ضيوف خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، منهم 1000 من قطاع غزة، و1000 من الضفة الغربية، و1500 من بقية المسلمين. أقول حفظكم الله، اتصل بي شخص على الهاتف المجاني وقال أنا أريد أن تبلغ دعائي وسلامي وانطباعاتي لخادم الحرمين الشريفين، وأنا بلغت هذا لصاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة. يقول أمي، وكان عنده سؤال، قال قبل أن أسأل سؤالي أود أن تنقل دعائي الخاص لولاة الأمر في هذا البلد. يقول أمي في ليلة مزدلفة توقف عندها القلب وتوقفت عندها الكلى، يقول والله لا أعرف أحدا ولا أدري أين أتجه، ولما كشف عليها في المستشفى الخاص بمزدلفة ما بين لحظات وإذا بطائرة إخلاء طبية تأتي وتنقلها إلى المستشفى التخصصي بجدة. الله أكبر. ولذلك خسر الناعقون والنباح، القافلة تسير والكلاب إيش؟ تنبح، ولا يضر الذئاب نبح الكلاب. وأبشركم أن بعض الدول الإسلامية اتخذت قرارات تجاه الذين ورطوا بعض الحجاج وجاءوا بهم هنا بدون أوراق رسمية وبدون تصاريح، وغرموهم كل أمور كثيرة. تلك الدول متعاونة مع المملكة على هذا الإجراء المبارك الذي نبهت عليه غير مرة، وهو مسألة التصريح. فانتبهوا عباد الله، وقفوا صفا واحدا ضد أولئك الناعقين، أولئك النابحين، أولئك الجهل المغرضين الذين يستخدمهم أعداء الإسلام للنيل من هذه البلاد وحكومتها وشعبها وعلمائها الأفاضل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل كيدهم في نحورهم، وأن يديم على بلدنا المبارك نعمة الأمن والاستقرار والنعمة والرخاء والخير، وقبل ذلك نعمة التوحيد ونشر العلم الصحيح المستمد من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. وأستميحكم عذرا من الأسئلة، نؤجلها إلى الأسبوع القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد، فشكر الله لكم أصحاب الفضيلة الشيخ الدكتور سعود بن مصلح الصاعدي والشيخ الدكتور عبد السلام بن رابح السحيمي أعضاء هيئة التدريس بكلية العقية والدعوة بالجامعة الإسلامية على هذه الندوة الماتعة النافعة. شهر المحرم فضائل وأحكام. وجزا الله شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السحيمي المفوض بالإفتاء بمنطقة المدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي خير الجزاء على هذا التعليق الماتع النافع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. ونذكر بمحاضرة الأسبوع القادم يوم الأربعاء بعد صلاة المغرب لفضيلة الشيخ علي بن زيد المدخلي في محاضرة بعنوان سيرة الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد للجميع. نعم. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.